بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، أي هل تبطل صلاته أم لا تبطل؟ والظاهر أنها لا تبطل لقوله وهو لا يعلم، فيعذر بجهله إذا كان في صلاته سمى أقواما أو سلم على غيره في صلاته وهو لا يعلم أن هذا لا يجوز، فلا تبطل صلاته. وعلاقة هذه الترجمة بالأبواب العمل في الصلاة أن هذه أعمال ليست من جنس الصلاة، فهل تبطل بها الصلاة؟ هذه الأقوال التي في داخل الصلاة، يسمي أقواما أو يسلم على غيره مواجهة، هذه لا تبطل الصلاة إذا كان لا يعلم، معذور بجهله. والحديث دل على ذلك كما سيأتي، دل على أنه يعذر إذا كان لا يعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد أنه قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ونسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عيسى، هو الضبعي المصري، وهو ثقة من صغار الطبقة العاشرة، وأخرج حديثه البخاري والنسائي. أنه قال: حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري، وهو ثقة حافظ. وكنا هنا بأبي عبد الصمد، وهو في تقريب التهذيب كناه بأبي عبد الله، من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 81 و100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، وثقة الحجة، لكنه تغير في الآخر، والبخاري رحمه الله ينتقي، لا يخرج عنه إلا من حديث القدماء الذين سمعوه قبل التغير. توفي حسين بن عبد الرحمن الكوفي سنة 36 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي وائل وشقيق بن سلمة، أبو وائل الكوفي، وهو مخضرا من كبار التابعين علما وشهرة وعبادة، توفي سنة 82، وحديثه في الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة، إلى آخر الحديث. والحديث تقدم معنا، والشاهد فيه أنهم كانوا يقولون، قال: ونسمي، هذا جاء في رواية تقدمت معنا أنهم كانوا يقولون: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، وكانوا يقولون، حتى يقولون السلام على الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى أن هذا لا يجوز، لأن الله هو السلام سبحانه وتعالى، فلا يليق أن يقال السلام على الله. وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان، هكذا قال في الرواية، أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين. قال لهم عليه الصلاة والسلام: فإنكم إذا فعلتم ذلك، إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. ما أعظم الثواب إذا قلت السلام علينا في التشهد، إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنك قد سلمت على جميع عباد الله في السماء وفي الأرض، وبكل تسليمة حسنة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد قال: ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. هكذا كانوا يفعلون، يذكرون أسماء في الصلاة، وربما سلم بعضهم على بعض في الصلاة، فالنبي نهاهم عن ذلك، ولكنه لم يأمرهم بإعارة الصلاة، فدل ذلك على أنهم معذورون، وعلى أن الذي لا يعلم معذور لا يكلف بالإعادة. هذا هو الشاهد. وقد يحصل هذا، يعني التسليم على بعض قد يحصل في البوادي وعند أهل الجهل، وكان يحصل كثيرا في أول الإسلام، يسلم الناس بعضهم على بعض في الصلاة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد ذلك، ولم يأمرهم بالإعادة لأنهم لا يعلمون. وكذلك نحن إذا رأينا شخصا يخل في صلاته بشيء ما، كما لو كان يتكلم أو يتلفت كثيرا ولا يعلم، لا يعلم أن ذلك لا يجوز، فنحن ننبهه. وهل نأمره بالإعادة؟ الجواب لا، ما نأمره بالإعادة لأنه لا يعلم. فكلمة البخاري وهو لا يعلمها ضابط، ضابط مهم ومفيد ومأخوذ من الحديث وغيره من الأحاديث. ثم قال رحمه الله: باب التصفيق للنساء. لما تقدم أن الكلام لا يجوز في الصلاة، وأن الإنسان إذا احتاج في الصلاة إلى أن يتكلم، فإنه بدلا من أن يتكلم فتبطل صلاته، فإنه حينئذ يسبح، يقول سبحان الله. ولكن هذا للرجال، النساء ما لهن، لهن التصفيق كما سيأتي في الحديث، التصفيق. وهذا التصفيق كما يقول العلماء أن تضرب المرأة بظاهر كفها على باطن كفها، أن تضرب المرأة بظاهر كفها على باطن يدها الأخرى، يعني تفعل هكذا، هكذا أن تضرب بظاهر كفها على باطن الأخرى هكذا. وكرهوا أن تضرب باطن الكف بباطن الكف، كرهوا ذلك، يعني كرهوا أن تفعل هكذا. بل قالوا، بل بعض العلماء ذهب يعني من أنه تبطل الصلاة به، وقالوا لو فعلت ذلك على سبيل العبث تبطل صلاتها، ولو فعلت ذلك على سبيل التنبيه كرهوه. وإنما الذي قاله علماء الحنابلة والشافعية وغيرهم أنها تضرب بظاهر الكف على باطن الكف، وهذا أولى، لئلا تتشبه المرأة بأهل اللعب والعبث، أليس كذلك؟ أهل الطرب والعبث ماذا يفعلون في التصفيق؟ يضربون الكف على الكف، باطن الكف على باطن الكف، فهي حتى لا تقع في هذا التشبه بهؤلاء أهل اللعب واللهو تخالف الهيئة، تضرب الظاهر على الباطن. ولو أن المرأة سبحت والرجل صفق قالوا يكره، الصلاة صحيحة مع الكراهية، الصلاة صحيحة مع الكراهية، والله أعلم. وهذا لا يحصل إلا من جاهل، أليس كذلك؟ يعني هل يتصور أن رجلا مسلما مؤمنا يخالف أمر النبي في صلاته عند التنبيه فيصفق وهو يعلم أن هذا التصفيق للنساء وليس للرجال؟ صفق، الله المستعان. وكذلك المرأة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان، لما يخشى من الافتتان أي بصوتها، الناس في صلاة وعادي تقول سبحان الله قد يكون صوتها جميلا مطربا مفتنا فتمنع. وأيضا حتى ولو لم يكن الصوت مفتنا هذا لابد أن يحصل به تشويش، أليس كذلك؟ المرأة تصوت في الصلاة يحصل به تشويش. طيب، إذا كان صوت المرأة ممنوعا في الصلاة، ف فكيف الحال بهذه الجوالات التي ابتلينا بها اليوم وفيها الموسيقى؟ إن لله وإنا إليه راجعون، هذا أشد، أليس كذلك؟ موسيقى وتسمع في بيت الله عز وجل. قال رحمه الله: ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء، لأنه من شأن النساء، يعني الرجل ما يصدق في الصلاة لأن هذا من شأن النساء، وهو من شأن النساء في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة، هكذا قال العلماء، هو من شأنهن في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة، وإن كان في خارج الصلاة طبعا ما يكون مطلوبا، يكون مذموما من المرأة. طيب هذا إذا كان على سبيل اللهو واللعب، فكيف الحال بالرجال الذين يصفقون؟ ها في رجال الآن يصفقون، والله المستعان. والتصفيق إما أن يكون على سبيل الطرب والغناء واللعب، وهذا يقرب للتحريم، وإما أن يكون على سبيل الإعجاب، الإعجاب بالشيء، وهذا أيضا ما ينبغي، لأن السنة إذا أعجبنا بشيء أن نقول الله أكبر، أن نكبر، أن نكبر، ولكن الكفار يصفقون، فانتقلت هذه العادة إلى المسلمين، انتقلت إلى المسلمين، والله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله لما قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: التسبيح للرجال والتصريح للنساء. الذي بعده. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني البصري أنه قال حدثنا سفيان وابن عيينة أنه قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أي في الصلاة. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى، يحيى بن جعفر الأزدي البخاري وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 43 و200، وأخرج حديثه البخاري وحده، وهو من بلدية، من بلده. قال: أخبرنا وكيع بن جراح أبو سفيان الكوفي وثقة ثبت، إمام مشهور، عن سفيان هو الثوري، لأن وكيع إذا قال سفيان هو الثوري، وابن المديني إذا قال سفيان هو ابن عيينة، ولأن الغالب في البخاري أن يكون إذا جاء سفيان شيخ شيخ البخاري ابن عيينة، وإذا جاء سفيان شيخ شيخ شيخ البخاري فهو الثوري. قال عن أبي حازم عن سهل بن سعد تقدم هذا معنا رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا هو الحديث المتقدم في باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. ثم قال رحمه الله: باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، يعني هذا في صلاته رجع القهقرة، أي رجع إلى الوراء، رجع إلى الخلف أو تقدم، ما الحكم؟ لا بأس به إذا رجع القهقرة أو تقدم، خطوات يسيرة لا حرج في ذلك، سواء في النافلة أو الفريضة، يعني إذا تقدم أو تأخر إلى خطوات يسيرة، شيء خفيف، شيء يسير قليل، ما في حرج، إذا كان لمصلحة، إذا كان لحاجة، كما لو كان الإنسان مثلا في الصف ورأى فرجة أمامه في الصف المتقدم، رأى فرجة، فإنه في هذه الحالة ينبغي له أن يتقدم وأن يسد هذه الفرجة وأن يصل هذا الصف، من وصل صفا وصله الله. وهو إذا تحرك من مكانه وسد هذه الفرجة ينبغي كذلك الصف الذي خلفه أن يتقدم الشخص الذي خلفه فيسد مكانه، وهكذا ما في بأس، هذه الحركة لا حرج فيها. أو تقدم الإنسان ليفتح بابا مثلا، أحد الصحابة انفلتت فرسه فتقدمه في الصلاة فتقدم وأخذها، فهذا لا بأس لا حرج. ترى طفلا مثلا يحمل شيئا مؤذيا أو يحتاج إلى إسعاف أو منع، فأنت تتقدم أو تتأخر لتمنعه من هذا الشيء أو لتأخذ منه هذا الشيء، ما في حرج. إذن الحركة اليسيرة في الصلاة إذا كانت لداع لشيء يدعو إليه ما في بأس. هذا الذي يريد البخاري، من رجع القهقرة أو تقدم ليس عبثا وإنما قال بأمر ينزل به، يعني في هناك شيء يقتضي ذلك لا حرج فيه. أو كان الإنسان مثلا، هذا تحصل كثيرا في المساجد، الإنسان أحيانا يصلي إلى شخص يتخذه سترة، ثم هذه السترة تذهب، يقوم هذا الشخص ينهض ويذهب، فماذا تفعل حينئذ؟ يشرع لك حينئذ أن تتقدم قليلا لتتخذ سترة أمامك، إما يعني أن يكون حائطا أو يكون اسطوانة أو يكون شخصا آخر جالسا، ما في بأس أن تتقدم لتتخذ سترة أخرى، والله أعلم. وبعض العلماء يقول إن هذه الحركة تبطل الصلاة، ليس بصحيح. وبعضهم قيدها بثلاث خطوات، وبعضهم قيدها بخطوة، يعني معك خطوة الثالثة تبطل بها الصلاة. هذا كله تحكمات ليس عليها دليل، وإنما نقول نحن لو خطأ خطى يسيرة لمصلحة ما فلا حرج، سواء كان في النافلة أو في الفريضة. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال الزهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين، وابو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد كشف ستر حجره عائشه رضي الله عنها، ونظر اليهم وفي الصفوف فتبسم يضحك، ونكص ابو بكر رضي الله عنه على عقبيه، وظن ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يريد ان يخرج الى الصلاه، وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين راوه، فاشار بيده ان اتموا، ثم دخل الحجره وارخص، وتوفي ذلك اليوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا حديث معلق، رواه سهل بن سعد، أي الرجوع القهقرة. فإما أن يكون المراد بحديث سهل بن سعد هو الحديث المتقدم معنا في باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، لأن سهل بن سعد رضي الله عنه قال في ذلك الحديث: إن أبا بكر رجع القهقرة وراءه، لما أبو بكر انتبه للنبي رجع القهقرة وراءه. فممكن أن البخاري يريد هذا الحديث لأن فيه رجوع أبي بكر، وفيه أيضا تقدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد يكون المراد أيضا حديث آخر فيه نفس المسألة، فيه يعني المسألة نفسها، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر، ورواه سهل بن سعد وتقدم معنا، لما صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام فكان ينزل يرجع القهقرة ينزل فيسجد في أصل المنبر، ثم إذا رفع صعد على المنبر، فكان يتحرك عليه الصلاة والسلام، كان ينزل للسجود ويصعد بعد السجود. قد يكون المراد هذا الحديث وقد يكون هذا الحديث، وكلها فيها الرجوع القهقرة والتقدم أيضا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد بشر بن محمد السختياني المروزي وهو صدوق من الطبقة العاشرة، توفي 24 و200، وأخرج حديثه البخاري وحده. إذن عندنا حديث، الحديث هذا الحديث الذي قبله من شيوخ البخاري الذين انفرد عنه عن باقي أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد الله هو بن المبارك، عبد الله بن المبارك. والمراوزة إذا قالوا عبد الله هكذا مهملا بدون فهو ابن المبارك. قال: قال يونس، هكذا عندكم، أخبرنا عبد الله قال يونس. قال الحافظ ابن حجر: أي قال، قال يونس، وهي تحذف خطا في الاصطلاح لا نطقا، يعني عند النطق ننطق بها، نقول أخبرنا عبد الله قال، قال يونس. ويونس هذا هو ابن يزيد الأيلي تلميذ الزهري، أنه قال الزهري: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين، يوم الاثنين هذا هو الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام في ضحى، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجئهم أو ففاجأهم، عندنا هنا ففاجأهم، وفي الرواية الأخرى التي هي أصح ففاجئهم. يقول القسطلاني: ففجأهم، قال بفتح الجيم، فجأهم. قال: ولأبي ذر مما صح عند اليونيني ففجئهم بكسرها وصوبه. وقال ابن التين: كذا وقع في الأصل، يعني بفتح بالمد ففجأ، يقول كذا وقع في الأصل بالألف، وحقه أن يكتب بالياء لأن عينه مكسورة كوطئهم. إذن الظاهر أن الرواية صحيحة، فجئهم، والله أعلم. قال: ففجئهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، هي النظرة الأخيرة منه عليه الصلاة والسلام لأمته، ودعهم هذا الوداع العجيب سبحان الله. نظر إليهم فرآهم صفوفا يصلون لله عز وجل، ويتقدمهم أبو بكر الصديق فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وترك هذه الأمة على خير حال، صفوف يصلون لله عز وجل وإمامهم الصديق. ولذلك النبي يقول فتبسم يضحك. قال: فنكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، إن رجع للوراء، لماذا؟ قال: وظن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. إذن هذا الشاهد في الحديث، رجوع أبي بكر. واستشهاد البخاري هنا برجوع أبي بكر إلى الوراء ممكن أن يكون قرينة قوية لتعيين الحديث الذي عناه البخاري بقوله وعن سهل بن سعد. ماذا يريد؟ رجوع الصديق في حديث، في حديث مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن تقريبا المسألة واحدة، الصديق كان إماما والنبي يجي أو يظهر عليه الصلاة والسلام، فهو ماذا يفعل؟ يرجع القهقرة، يرجع للوراء. وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يفتتنوا يعني أن ينشغلوا وأن يخرجوا من صلاتهم، يعني قلوبهم هفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرحوا بنظرته وفرحوا بوجهه الذي جاء في بعض الأحاديث أنه نظر إليهم فكأن وجهه فلقة قمر أو كورقة مصحف عليه الصلاة والسلام. قال: حين رأوا فأشار بيدهم أن، فأشار بيده أن أتموا. وكانت تلك هي النظرة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم. يا سبحان الله، آخر نظرة نظرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، وهي على أفضل عمل، وهم مجتمعون في صلاتهم على رجل واحد هو أفضلهم وخيرهم. أرأيتم إلى الخاتمة؟ سبحان الله. قال: وتوفي ذلك اليوم. إذن الشاهد في الحديث كما تقدم. ثم قال رحمه الله: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. أيضا لازلنا نحن في العمل في الصلاة، الحركات والأقوال التي في خارج جنس الصلاة. إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، يعني هل يكمل صلاته أم يقطع الصلاة؟ فيها خلاف، ولذلك البخاري رحمه الله وفيها تفصيل أيضا لذلك البخاري مجزا. والذي يتحرر في هذه المسألة أن الأم إذا دعت ولدها في الصلاة فإن كان في فريضة فإنه لا يجيب يسبح، وإن كان في نافلة فإنه يقطع ويجيب. وهذا مبني على قاعدة أصولية أنه إذا تعارض الواجب مع المستحب يقدم الواجب، وأنه إذا تعارض واجب مع واجب يقدم الأقوى والأولى. فهنا لو كان في فريضة وهذا واجب وفرض لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وإجابة أمه أيضا واجب لأن هذا من بر الوالدين والله سبحانه وتعالى أمر به، فتعارض هنا حق الله مع حق الوالدة، أيهما أولى بالتقديم؟ حق الله سبحانه وتعالى، فيكمل صلاته ويسبح لها. وبعض العلماء قال إنه يقطع في هذه الحالة، لكن هذا ليس بظاهر، الظاهر أنه يكمل، على أنه في هذه الحالة أيضا هذا قد يكون شيء نادر وقوعه، لأن الفريضة أين تصلى؟ تصلى في المسجد، والغالب الذي يصلى في البيت ما هو؟ النوافل. أما إن كان في نافلة ودعته أمه فإنه يقطع النافلة، لأن النافلة مستحبة وإجابة الأم واجبة، فيقطع النافلة ويجيب أمه. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة، ولذلك البخاري رحمه الله لم يجزم لما فيها من التفصيل والخلاف أيضا. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: وقال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن يونس انه قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: نادت امراه ابنها وهو في صومعه قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي، قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي، قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي، قال اللهم لا يموت بوجه حتى ينظر في وجهي الميانس. وكانت تغني الى صومعته راعيه متوعظما فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج. نزل من صومعته، قال الرجل: اين هذه التي تزعم ان ولدها لي؟ قال: يا ابا بوس من ابوك؟ قال الإمام البخاري رحمه الله وقال الليث، هذا تعليق، لأن يعني البخاري رحمه الله لم يدرك الليث بل ولد بعده، ولكن الحافظ يقول إن هذا الحديث وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري عن الليث مطولا، أنه قال حدثنا جعفر، جعفر بن ربيعة المصري وهو ثقة الطبقة الخامسة توفي سنة 36 و100 وحديثه كتب الستة، عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج أبو داود المدني الفقيه العالم الثقة توفي سنة 17 و100 مرابطا في ثغر الأسكندرية، أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: نادت امرأة أي من بني إسرائيل ابنها وهو في صومعه، الصومعة المكان الذي يأوي إليه ويعتكف فيه عباد النصارى في الزمن الأول، لأن النصارى تعرفون يحبون الرهبنة والانزواء والاعتزال والانطواء عن الناس وينشغلون بالعبادة بعكس اليهود، فهذا هو في صومعته يعني في مكان عبادته. نادته أمه، والظاهر أنه كان يتنفل، قالت: يا جريج، هذا اسمه، قال اللهم أمي وصلاتي، يعني تعارض إجابة أمه وصلاته، قالت: يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، لم يجبها، قالت: يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، ما أجابها، والظاهر أنه أكمل الصلاة، والذي يظهر أنه خالف الأولى، خلافا لما قال بعض العلماء كالقسطلاني قال إن الذي فعله جريج هو الحق، الذي ظهر أنه فعل خلاف الأولى، كان ينبغي عليه أن يجيب أمه، ولذلك دعت عليه واستجاب الله دعاءها، دعت عليه قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. بعض العلماء يقول إن هذا من لطف الله بجريج، أن أمه ما شدت عليه في الدعوة، دعت عليه فقط بأن ينظر إلى وجه الميامس، جمع مومسة، الميامس جمع مومسة أو مومس، وهي الزانية والعياذ بالله، الزانية البغي، دعت إليه فقط بأن ينظر إلى وجه الزانية، لأن نظر إلى وجه الزوانية هؤلاء والزانيات يعني شيء سبحان الله. والآن هؤلاء يظهرن على القنوات والشاشات صباحا ومساء، والمسلمون ينظرون ويتأملون ويتابعون ويفتنون، والله هذا سبحان الله من البلاء. دعت عليه بشيء قبيح، هو أن ينظر فقط إلى وجه الزانية، وكأن النظر إلى وجه الزانية أمر مذموم وقبيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت يعني من الزنا، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته يعني فأحبلها. جاء في بعض الروايات أن النصارى هجموا على صومعة جريج وحطموها تحطيما، وأخذ جريج يسحبونه، يعني كأنهم يقولون: أنت تخدعنا يا جريج، يعني مسوي نفسك عابد وزاهد ثم في الأخير تزني بالراعية. طيب سبحان الله، هو الرجل مظلوم، لكنها دعوة الوالدة، لذلك الإنسان يتقي دعوة الوالد، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته. بعض السلف قال إن دعوة الوالدة على ولدها مستجابة حتى ولو كانت ظالمة له، سبحان الله. فالإنسان يتقي دعوة الوالدة، الوالد والوالدة. ولذلك تعرض للبلاء جريج بسبب أنه خالف أمه، ما أجاب دعوتها. فقال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ أينها؟ أحضرها. قال: يا بابوس، على وزن يا جاسوس، وهذه اختلف العلماء فيها، يا بابوس يعني يا صغير أو يا طفل أو يا رضيع إلى آخره، هل هي عربية أو عجمية؟ الله أعلم. على كل حال هي موجودة في الحديث وجاءت في بعض الأشعار. قال: يا بابوس، من أبوك؟ شوف طفل سبحان الله مرضع رضيع، يعني لا زال في فترة الرضاعة. قال: راعي الغنم، أنطقه الله راعي الغنم. ولذلك جاء في الحديث أنه ما نطق في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وهذا صاحب جريج، هذا الطفل، وطفل آخر يأتي معنا إن شاء الله، هم الذين تكلموا في المهد فقط، منهم هذا. فهذه آية أم معجزة؟ يعني هل كرامة ولا معجزة؟ هذه هي آية، هذه كرامة، لأن الله سبحانه وتعالى أنطق هذا الطفل الرضيع من أجل براءة جريج. ثم إنه كمال القصة عظم جدا عند النصارى، وقال: نبني صومعتك يا جريج من الذهب. قال: لا لا لا، أعدوها كما كانت فقط، أعدوها كما كانت، والله المستعان. إذن الحديث فيه فوائد كثيرة، البخاري رحمه الله سوف يذكره في غير موضع، لكن هنا الشاهد في الحديث أن إجابة الوالد أو الوالدة، يعني حتى الوالد لأنه إجابته أيضا واجبة، مقدمة على الصلاة، على الصلاة المستحبة أو صلاة النافلة. هذا الشاهد، الشاهد أنه لم يجب دعوة أمه وأكمل الصلاة، والظاهر أن الصلاة نافلة، ودعت عليه واستجاب الله دعاءها، إذن هذا دليل على أنه خالف الأولى، أليس كذلك؟ على أنه خالف الأولى، كان الأولى عليه ماذا؟ أن يقطع الصلاة وأن يجيب دعوة أمه. ولذلك البخاري قال: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، يعني ماذا يفعل؟ يكمل ولا يقطع؟ على التفصيل، على التفصيل. والحمد لله رب العالمين.